خلاص نبدأ مشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما جهلنا وأن ترزقنا العمل بما علمنا وأن ترزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. كان في الدرس الماضي الكلام حول الرهن، وبقيت مسألة نحتاج أن نبينها في الرهن ثم ندخل في الدرس الجديد. هذه المسألة لها تعلق بالخيار، والخيار هو النظر في خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. إذا اشتريت سيارة من زيد واشترطت الخيار، أو كان هناك خيار مجلس، إذا اشتريت سيارة من زيد واشترطت الخيار أو كان هناك خيار مجلس، فالمبيع الذي هو السيارة في زمن الخيار يكون ملكا لمن؟ هل هو لا زال على ملك البائع أو ينتقل ملكيته إلى المشتري؟ والثمن يكون مملوكا لمن؟ هل هو للبائع أو للمشتري؟ فهمنا الصورة؟ مرة أخرى نفترض، بارك الله فيكم، أني بعت السيارة للأستاذ عبدان. هذه السيارة تفضل بعتها للأستاذ عبدان، تمام، بعتها بمليون روبية، لكن اشترطت الخيار 3 أيام، وهو أيضا اشترط الخيار 3 أيام. في الأيام الثلاثة هذه السيارة ملك من؟ هل هي ملكي أو ملكه؟ واضح؟ أو مثلا اشترطت الخيار وهو لم يشترط، أو مثلا هو اشترط الخيار وأنا لم أشترط. عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن البائع هو الذي يكون له الخيار، طبعا سواء كان الخيار خيار مجلس أو خيار شرط، وقد يكون المشتري هو الذي له الخيار، وقد يكون الخيار لهما معا، أي للبائع والمشتري. واضح؟ ملكية الثمن في وقت الخيار لمن؟ ملكية السلعة في وقت الخيار لمن؟ هذا هو الذي نريد أن نعرفه في هذا الوقت. فهمنا صورة المسألة؟ قال الفقهاء إذا كان الخيار للبائع، هذه الحالة الأولى، إذا كان الخيار للبائع فإن السلعة باقية على ملكه. بعتك السيارة ب100 مليون روبية، أنا البائع، اشترطت الخيار، السيارة مملوكة لمن؟ للبائع. بمعنى يمكنني في أثناء مدة الخيار أن أبيعها لشخص آخر، أو أن أوقفها، أو أن أهبها، هي في ملكي. المشتري لا يملك السيارة. إذا كان الخيار للبائع فالسلعة باقية على ملكه، والثمن باق على ملك المشتري، إذن هو يملك الثمن وأنا أملك ماذا؟ السلعة. هذا متى؟ هذا إذا كان الخيار للبائع، هذه الحالة الأولى. فهمنا؟ الحالة الثانية، إذا كان الخيار للمشتري، أنا بعته السيارة ثم بارك الله فيكم اشترط الخيار، هو يعني اشترط الخيار في صلب العقد، اشترط الخيار 3 أيام. في هذه المدة، في الأيام الثلاثة، السيارة ملك من؟ تكون السيارة ملكا له، للمشتري، أنا لم أشترط الخيار، هو الذي اشترى، تكون السيارة ملكا له. الثمن 100 مليون روبية ملك من؟ ملكي أنا. إذن إذا اشترط المشتري الخيار أو إذا كان الخيار للمشتري فإن السلعة تملك له، يملك السلعة، واضح؟ والبائع يملك الثمن، عكس الصورة الأولى تماما، فهمنا؟ إذا كان البائع هو الذي له الخيار فإن السلعة تبقى ملكا له والثمن ملك المشتري، لكن إذا كان المشتري هو الذي اشترط الخيار فإن السلعة مملوكة له لأنه يمكن أن يتصرف بها، واضح؟ والتصرف علامة الملك، تمام؟ والبائع يملك الثمن. طيب إذا كان الخيار لهما معا، أنا بعته السيارة واشترطت الخيار 3 أيام وهو اشترط الخيار 3 أيام، في هذه المدة السيارة ملك من؟ هل ملكي أو ملكه؟ واضح؟ الثمن 100 مليون روبية ملك من؟ لي أو له؟ قال لك يكون الملك موقوفا، لا لك ولا له، موقوف. فإن تم العقد فيما بعد، يعني مضت مدة الخيار، لا تكتب، don't write، انتبه معي، تمام؟ فإن تم العقد أي مضت مدة الخيار ولا فسخ، تم العقد، تبين أنه ملك السيارة من حين العقد، وتبين أنني ملكت الثمن من حين العقد. وإن فسخ، واضح؟ العقد أي لم يتم العقد، تبين أنني لم أملك أنا البائع الثمن، وهو لم يملك السيارة من حين العقد. إذن كم صارت حالات؟ 3 حالات موجودة على السبورة. قال لك لمن يكون الملك في مدة الخيار؟ إذا كان الخيار للبائع فإن الملك بارك الله فيكم، ملك المبيع يكون للبائع، وملك الثمن يكون للمشتري. وإذا كان الخيار للمشتري فإن ملك المبيع يكون للمشتري، وملك الثمن يكون للبائع. وإذا كان الخيار لهما فإن الملك يكون موقوفا. فإن تم العقد تبين ملك البائع للثمن وملك المشتري للمبيع، من متى؟ من حين العقد، من وقت العقد، ليس من انتهاء مدة الخيار، من حين العقد. وإذا لم يتم تبين بقاء ملك البائع للمبيع الذي هو السيارة، وبقاء ملك المشتري للثمن الذي هو 100 مليون روبية. واضح؟ واضح هذا؟ هذا محله ليس هنا، هذا محله في درس الخيار، ليس هنا، إنما هذا مقدمة لنفهم مسألة تتعلق بالرهن. ما هي هذه المسألة؟ هل يجوز أن يؤخذ الرهن للثمن في مدة الخيار أو لا يجوز؟ هنا السؤال، السؤال هل يجوز أخذ الرهن مقابل الثمن في مدة الخيار أم لا؟ انظر ماذا قال، نقرأ عبارة الكتاب ونعود للجواب. قال في الكتاب هنا، قال في الكتاب في عند قوله في صلب الكتاب، قال شروط المرهون به، قال وكونه لازما أو آيلا للزوم بنفسه، واضح؟ وقفتم عليه؟ قال في التعليق فلا يصح بغيره كمال الكتابة وجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل، لأن المكاتب له الفسق متى شاء، وفي الجعالة له ما فسقها فيسقط به الجعل. ثم قال هنا ويجوز أخذ الرهن من عندي، توضيح، ويجوز أخذ الرهن بالثمن مدة الخيار. هذه العبارة، ظاهر الكلام، ظاهر العبارة أنه يجوز أخذ الرهن مقابل الثمن مدة الخيار، لكن انظر ماذا قال لك في الحاشية، قال يجوز، قوله يجوز بالثمن، هنا في تعليقات العلامة سالم سعيد غيثان ها هنا أصحاب دار المنهاج أصحاب طبعا دار المنهاج. قال قوله يجوز بالثمن مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه هذا بشرط. متى يجوز أخذ الرهن؟ قال إن ملك البائع الثمن. إن ملك البائع الثمن يجوز أخذ الرهن. متى يملك البائع الثمن؟ في أي حالة من هذه الحالات يملك البائع الثمن؟ إذا كان الخيار للمشتري. إذا نقول يجوز أخذ الرهن بمقابل الثمن في مدة الخيار إذا كان الخيار للمشتري. أما إذا كان الخيار للبائع فلا. أي فلا يؤخذ الرهن. وأما إذا كان الخيار لهما فلا. أي فلا يؤخذ الرهن. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال قوله يجوز بالثمن مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه أي إن ملك البائع الثمن كما في التحفة وغيرها بأن كان الخيار للمشتري وحده أي في هذه الحالة. تمام. ثم قال بخلاف ما إذا لم يملكه. ما إذا لم يملكه يملك ماذا؟ أي بخلاف ما إذا لم يملك البائع الثمن. شوف تقدير الكلام. بخلاف ما إذا لم يملك البائع الثمن بأن كان الخيار لهما هنا. هل يجوز أخذ الرهن في هذه الصورة؟ لا. قال أو للبائع وحده هنا. هل يجوز أخذ الرهن في هذه الصورة؟ لا. ولذلك قال فلا يصح الرهن به. لماذا؟ لأنه إما موقوف. لأنه هو هذا الضمير يعود على ماذا؟ ها؟ الثمن. أحسنتم. لأنه أي لأن الثمن إما موقوف. متى يكون موقوفا الثمن؟ ها؟ إذا كان الخيار لهما. أحسنتم. قال لأنه إما موقوف أو باق على ملك المشتري. متى يكون الثمن باق على ملك المشتري؟ الثمن باق على إذا كان الخيار للبائع. هذا شرح هذه الأسطر الثلاثة الذي في الأسفل، وهي مسألة مهمة وحقها كما قلت لك أن تذكر في الخيار، لكنه لم يذكرها في الخيار وذكرها المعلق العلامة سالم سعيد بغيثان هنا. هذه المسألة وهذا الحكم يترتب على هذه المسألة. ولذلك لو سئلت هل يجوز أخذ الرهن مقابل الثمن في مدة الخيار، ما الجواب؟ تقول إذا كان الخيار للمشتري يجوز أخذ الرهن مقابل الثمن في مدة الخيار، وإلا بأن كان الخيار لهما أو كان الخيار للبائع فلا يجوز. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ طيب هذا لا أمسحه، لأنه ربما تمر علينا مسألة أخرى لها تعلق بهذا، سأتركه سنقلب السبورة فقط. تحتاجونها تصورون أو شيء؟ لا لا، كتابة ممنوع. ممنوع وافي. ماذا تكتب يا وافي؟ ممنوع أن تكتب. أحسنتم. نقرأ بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في دارين آمين. قال القرض. القرض لغة القطع، وشرعا تمليك الشيء برد بدله. أركان القرض. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى القرض. القرض بارك الله فيكم أصله مندوب مستحب، بل هو أفضل من الصدقة، وورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على استحبابه، قوله عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفضل القرض على الصدقة لأن القرض لا يأخذه إلا محتاج، أما الصدقة فقد يأخذها الصادق والكاذب. واضح؟ قال هنا القرض لغة القطع، قلت لكم هو مستحب، قد يكون واجبا إذا كان الإنسان مضطرا للاقتراض، قد يكون مكروها، قد يكون حراما، ممكن تراجعوا أمثلة ذلك في المطولات. أنا عازم اليوم أن نأخذ 4 دروس على الأقل، 4 دروس حتى نمشي سريعا. القرض لغة القطع، وشرعا تمليك الشيء برد بدله، تمليك الشيء برد بدله. واضح؟ أي أن يملك المقرض المقترض الشيء على أن يرد المقترض بدله، بدله، فإذا تلف رد مثله إن كان مثليا، ورد صورته إذا كان متقوما. واضح؟ ليس قيمته، وإنما ما كان على صورته. نعم، واضح. قال رحمه الله تعالى تمليك الشيء برد بدله، و يعني في الإرشاد للعلامة ابن المقري بعد السلم ذكر القرض، بعد السلم ذكر القرض، لأن القرض دين. واضح؟ والسلم دين، ثم بعد ذلك ذكر الرهن. تمام، لكن هنا قدم الرهن ثم أتى بالقرض. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال أركان القرض، أركان القرض 4: مقرض ومقترض ومقرض وصيغة. شروط المقرض، شروط المقرض 2: الاختيار وأهلية التبرع فيما يقرضه. أحسنتم. قال أركان القرض، قال أركان القرض 4: مقرض وهو معطي القرض، ومقترض وهو آخذ القرض، ومقرض وهو الشيء الذي أقرض، وصيغة. قال رحمه الله وصيغة أي إيجاب وقبول لفظا، لا بد من اللفظ فيهما، من الإيجاب في الإيجاب وفي القبول. فلو لم يقبل لفظا، كأن قال مثلا أقرضتك صاعا من الرز، من الأرز، فأخذه دون أن يقول قبلت، أخذ دون أن يقول قبلت. قال فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من المقرض لم يصح، لم يصح القرض. واضح؟ طيب، لم يصح، عرفنا ما الذي يترتب على عدم الصحة. قال ويحرم على الآخذ التصرف فيه. لماذا؟ لعدم ملكه. فهمنا؟ لعدم ملكه. وإذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة، ضمن بدله بالمثل أو القيمة. ثم قال ويستثنى القرض الحكمي، ويستثنى القرض الحكمي، فإنه لا يفتقر أي لا يحتاج إلى إيجاب وقبول. ما مثاله؟ قال كإطعام الجائع، هذا قرض حكمي، وكسوة العاري، هذا قرض حكمي. قال في التعليق، انظر في التعليق، قوله كإطعام الجائع وكسوة العاري كذا في التحفة والنهاية والفتح. قال علي الشبراملسي على النهاية، قال انتبه، هذا التعليق مهم تقييد لكلامه، ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري ونحوهما قرضا إلا إن كان المقترض غنيا. واضح؟ المقترض الآخذ غني، فهذا الغني يحتاج إلى طعام، أطعمته وأنت أفقر منه، فأنت تطعمه لا صدقة عليه وإنما ليرد لك. واضح؟ هو غني وأنت فقير. واضح؟ كان عاريا فكسوته، لم تقم بكسوته إحسانا إليه، تصدقا عليه، لا، إنما فعلت ذلك على سبيل أن يرد لك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قرض حكمي. يسمى قرض حكمي، واضح؟ قال: ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري ونحوهما قرضا إلا إن كان المقترض غنيا، وإلا بأن كان فقيرا، أي إذا كان المقترض فقيرا والمقرض غنيا فهو صدقة. الصدقة تكون من الغني للفقير، واضح؟ لكن القرض الحكمي يكون من الفقير للغني، فالفقير إذا أطعم الغني، الفقير إذا كسى الغني مثلا، واضح؟ فإن هذا من باب القرض الحكمي. هذا قرض مع كونه قرضا إلا أنه لا يشترط فيه إيجاب وقبول. نعم. ثم قال: لما تقرر في باب السير أن كفاية الفقراء واجبة على الأغنياء. ثم قال: وينبغي تصديق الآخذ، يعني لو أخذ شخص منك الطعام أو أخذ منك الثياب ليكتسي وأنت تظنه غنيا على أنه ماذا؟ قرض حكمي، ثم قال لك: لا أنا فقير، يعني ماذا سيكون؟ صدقة، واضح؟ هل يصدق أو لا يصدق في دعوى الفقر؟ قال: وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكر الدافع. واضح صورة المسألة أو لا؟ قال: لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيء، يعني الأصل براءة ذمة الآخذ، أنه لا يلزمه الرد. في القرض الحكمي يلزم الرد، فهمنا أو لا مشايخ؟ واضح؟ أعطيكم صورة. كان قديما في بعض البلاد في اليمن هذا الأرز، هذا نادر، لا كان غير موجود، قوت الناس كان البر، هذا القوت الشائع في بلادنا البر. فكان الأرز هذا يؤتى به من الهند للناس الأغنياء فقط، الفقراء لا يأكلون الأرز، هذا كان طعام الملوك قديما في بلادنا، تمام. فبعض الناس من الفقراء إذا اشتهوا الرز يوما في السنة، يعني يريدون الرز ولو يوما في السنة، ماذا يصنعون؟ يأتون ببر في إناء، وهو ليس قرضا هذا لكن قريب منه، يرسلون هذا البر في إناء لذلك الغني، واضح؟ هذا الغني لا يحتاج إلى هذا البر، لكن حتى يرد لهم الغني في ذلك الإناء أرزان، فالغني يفهم هم أرسلوا لي هذا البر حتى أعطيهم ماذا؟ هذا شبيه بالقرض الحكمي، شبيه بالقرض الحكمي. فقير يعطي الغني طعاما أو يعطي الغني كسوة ليس لأنه يريد الصدقة والإحسان، لا، يريد شيئا آخر، فهمنا بارك الله فيكم. يقول لك: إن هذا القرض الحكمي لا يشترط فيه إيجاب وقبول. هذا خلاصة المسألة، يعني لا بد من الصيغة في القرض، إلا في القرض الحكمي لا يشترط فيها إيجاب ولا قبول، هذا هو المراد، تمام. ومتى يكون القرض حكميا؟ انتبه، إذا كان المعطي فقيرا والآخذ غنيا. أما إذا كان العكس، أي كان المعطي غنيا والآخذ فقيرا، فهذا صدقة، فهمنا؟ هذا ما يريد أن يقرره لك. قال رحمه الله: طيب لو أعطيت إنسان تظنه غنيا، أعطيت إنسان تظنه غنيا وبعد أن أعطيته تبين أنه أو ادعى أنه فقير، يصدق أو لا يصدق؟ قال لك: يصدق، لأن الأصل أن ذمته بريئة لا يلزمها شيء، لأنه لو كان غنيا يلزمه أن يرد، تمام. لكن قال لك هنا: وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكر الدافع، لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيء. ثم قال: شروط المقرض. طبعا القرض بارك الله فيكم من عقود التبرعات، عقد تبرع، تمام. وبالتالي قال لك هنا: شروط المقرض اثنان: الاختيار، فلا يصح القرض من مكره، كأن يقال لشخص: إن لم تقرض فلان سجناك، ضربناك، تمام. قال لك: فلا يصح إقراض مكره بغير حق. أما به، أي أما إذا كان الإكراه بحق بأن يجب عليه الإقرار بنحو اضطرار وانحصار الأمر فيه فيصح، كأن يكون عندنا شخص سيموت جوعا وأنت عندك طعام، عندك تمر مثلا وترفض إقرابه، فجاء شخص وأكرهك أقرضه وإلا ضربتك، تمام، فأقرضته وأنت مكره، هنا يصح الإقراض لأن فيه إنقاذ مضطر، لأن فيه إنقاذ مضطر. قال رحمه الله: شروط المقرض اثنان، الاختيار، الثاني وأهلية التبرع فيما يقرضه. أهلية التبرع لأنه من عقود الإرفاقات والتبرعات هذا، تمام. قال: وأهلية التبرع فيما يقرضه. وبالتالي قلت لك أهلية التبرع الإنسان لا يتصرف فيها في ملك غيره بل في ملك نفسه. قال لك في التعليق: فلا يصح إقراض الولي مال محجوره. أنت ولي على مال طفل أو مجنون، ليس لك أن تأخذ من مال الطفل وتعطي قروضا للناس، ليس لك أن تأخذ من مال المجنون وتعطي قروضا للناس. قال: فلا يصح إقراض الولي، أي ولي المال كما هو معلوم، مال محجوره بلا ضرورة. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للتبرع فيه، وإن كان أهلا للتصرف، فهنا توجد أهلية تصرف لكن لا توجد أهلية تبرع. فكما قلت لكم في درس أمس إن أهلية التبرع أضيق من أهلية التصرف. ثم قال: نعم، نعم هذه كالاستثناء، تمام، لما يقولون نعم كأنهم يستثنون من المسألة الأولى. قال: نعم، للقاضي إقراض مال محجوره بلا ضرورة لمن كان أمينا موسرا لكثرة أشغاله، هذا استثناء. ثم قال: شروط المقترض، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شروط المقترض، شروط المقترض اثنان، الاختيار وأهلية المعاملة. شرط المقرض، نعم، شرط المقرض، شرط المقرض أن يصح فيه السلم. شروط صيغة القرض، شروط صيغة القرض هي شروط صيغة البيع. صورة القرض، صورة القرض أن يقول زيد لعمر: أقرضتك هذا الدينار، فيقول عمر: قبلت. أحسنتم، ممتاز. طيب، قال: شروط المقترض، المقترض من هو؟ الآخذ للقرض. قال: شروط المقترض اثنان، الأول الاختيار، والثاني أهلية المعاملة. ما معنى أهلية المعاملة؟ أي أهلية التصرف. ولذلك قال: بأن يكون بالغا، فلا يصح اقتراض الصبي، عاقلا فلا يصح اقتراض المجنون، غير محجور عليه، تمام، أي غير محجور عليه بسفح، فلا يصح اقتراض من السفيه، واضح؟ أيوة. قال: وإن لم يكن أهلا للتبرع فيصح اقتراض العبد المأذون له، أي المأذون له بالتجارة. فالعبد إذا أذن له سيده بالتجارة يصح اقتراضه. قال: والمكاتب، أي ويصح اقتراض المكاتب. والولي لموليه، أي يصح اقتراض الولي لمحجوره، كأن يحتاج الطفل إلى علاج والولي لا يجد مالا فيقترض ليعالج الطفل، يحتاج الطفل إلى طعام ليس له مال، الولي يقترض ليطعم الطفل مثلا. قال: والولي لموليه لأنه أهل للمعاملة في ماله، وإن لم يكن أهلا للتبرع فيه. يعني هنا توجد أهلية التصرف لكن لا توجد أهلية التبرع، وهذا فيه ملحظ للفرق بين الأهليتين، بين أهلية التصرف وأهلية التبرع. نعم. قال: شرط المقرض، شرط المقرض. قال: شرط المقرض أن يصح فيه السلم. هنا ضابط: كل ما صح فيه السلم صح أن يقرض، كل ما صح فيه السلم صح أن يقرض. نعم. قال: شرط المقرض بفتح الراء أي ما يقرض أن يصح فيه السلم، مفهومه عدم صحة إقراض ما لا يصح السلم فيه. فهمنا؟ إذن ما صح فيه السلم صح إقراضه، ما لا يصح فيه السلم لا يصح إقراضه. فهمنا؟ قال لك: مفهومه عدم صحة إقراض ما لا يصح السلم فيه، ويستثنى من المنطوق مسألتان، ويستثنى من المفهوم مسألتان. قال: يستثنى من المنطوق مسألتان، يصح السلم فيهما ولا يصح القرض. ما هما؟ قال: الأمه. الأمه يصح فيها السلم، تقول: أسلمت إليك في أمة زنجية أو تركية صفتها كذا وكذا وكذا، تسلمني إياها في يوم كذا في مكان كذا بكذا وكذا. قال: قبل. يصح السلم في الأمة، لكن هل يصح إقراض الأمة؟ واضح؟ عندك أمة، فجاء شخص وقال: أقرضني هذه الأمة، يصح إقراضه الأمة؟ ها؟ قال: لا، هنا لا، بشرط. انظر: ولا يصح القرض. قال: الأمة التي تحل للمقرض. أما إذا كانت من محارمه، واضح؟ لا بأس. يعني مثال: أنت عندك أمة، فجاء شخص وقال: أقرضني هذه الأمة. تمام؟ هذه الأمة هي ابنة ذلك الشخص، فهو يريد أن يقترضها، ربما تخدمه في البيت، تنظف له في البيت، يريد أن يقترضها لأمر ما. تمام؟ انظر، قرض، ليس إعارة، قرض. تمام. لا بأس إذا كانت محرم له، أي لا تحل له، لا بأس. لكن إذا كانت تحل له، أجنبية مثلا، واضح؟ لا، يصح السلم لكن لا يصح القرض. هذا استثناء. قال: ويستثنى من المنطوق مسألتان، يصح السلم فيهما ولا يصح القرض. الأمه التي تحل للمقترض، هذه يصح فيها السلم لكن لا يصح إقراضها. قالوا: حتى ولو كانت الأمة رتقاء. يعني ما معنى رتقاء؟ أي منسد محل الجماع، واضح؟ منسد محل الجماع، حتى ولو كانت رتقاء لا يصح إقراضها وإن صح السلم. هذا الاستثناء الأول. ثم قال: والأمة التي لا تحل له وفي وسعه زوال المانع كأخت الزوجة، كذلك لا يصح إقراضها وإن صح السلم. يقول لك: أمة لا تحل له لكن يمكن أن تحله. مثال: أنا عندي أمة، فجاء شخص يريد اقتراضها، هذه الأمة أخت زوجته، هذه الأمة التي عندي هي أخت زوجته. طيب، أخت زوجته يجوز له أن يتزوج بها ولا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يجمع بين الأختين. لكنه هل يقدر على إزالة المانع أو لا يقدر؟ كيف يقدر على إزالة المانع؟ أن يطلق زوجته، فإذا طلق زوجته يمكن أن، صح أو لا؟ إذن ما دام أنه يقدر على إزالة المانع لا يجوز لي أن أقرضه إياها. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ إذن هنا استثناءان: الأمة التي تحل له، والأمة التي لا تحل له لكن بإمكانه إزالة المانع كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة. ثم قال: ويستثنى من المفهوم مسألتان، يصح القرض فيهما ولا يصح السلم. ما هي؟ قال: نصف العقار فأقل. العقار كالأرض، الأراضي والدور، منازل. تمام؟ أيوة. نصف العقار فأقل، فهذا بارك الله فيكم لا يصح فيه السلم لكن يصح القرض. لماذا لا يصح فيه السلم؟ العقار لماذا لا يصح فيه السلم؟ نقول العقار لا يصح فيه السلم لأن السلم يكون في الموصوف في الذمة أو في شيء معين، في الموصوف في الذمة. العقار هذا معين أو موصوف في الذمة؟ يقولون إن العقار لا يمكن أن يكون موصوفا في الذمة، البيت والأرض هذا لا يمكن أن يكون موصوفا في الذمة، وبالتالي هنا لا يصح السلم في العقارات. لا يقول واحد مثلا أسلمت إليك في أرض، نافي، واضح، لأن هذه تكون ماذا؟ معينة، العقارات تكون معينة، لكن الإقرار ممكن، واضح؟ أيوة. قال لكم هنا ويستثنى من المفهوم مسألة واحد، المسألة الأولى يصح القرض فيهما ولا يصح السلم، المسألة الأولى نصف العقار فأقل. الثانية قال والخبز وزنا معدا، الخبز بارك الله فيكم لا يصح فيه السلم. لماذا لا يصح فيه السلم؟ لماذا لا يصح السلم في الخبز؟ لأنه من شروط السلم أن الشيء المسلم فيه لا تدخله النار التي تؤثر فيه. هذا مذكور في متن أبي شجاع، هو لم يصرح بالشرط هنا، تمام؟ أيوة. قال لك في الزبد وكونه معلوم الأوصاف لا أو فيه نار دخل، واضح؟ فشرط المسلم فيه أن النار لا تدخله، النار المؤثرة لا تدخله. الخبز تدخله النار أو لا تدخله النار؟ تدخله النار. إذن لا يصح السلم في الخبز. وطبعا هذا كان باعتبار زمانهم عندما كانت النار لا تنضبط، كانت النار عبارة عن حطب. اليوم النار تكون بالموقد هذا بالغاز تنضبط، بل هناك أفران تضع درجة حرارة معينة ووقت معين إلى آخر، اليوم منضبطة، لكن في زمانهم كانت غير منضبطة. فقالوا لا يصح السلم فيما دخلته النار. طيب هل يصح قرض الخبز ولا يصح؟ قالوا يصح قرض الخبز. إذن هنا صح القرض ولم يصح السلم. قال لك هنا المسألة الثانية الخبز وزنا وعدا، أي يصح أن تقرض الخبز وزنا، أقرضتك مثلا كيلو من الخبز، أقرضتك 500 جرام من الخبز وزنا، أو عدا إذا كان يعد، مثلا أقرضتك 10 قطع من الخبز روتي مريم مثلا، روتي مريم هكذا، روتي مريم، نعم، مثلا 10 قطع، واضح أو لا؟ أيوة. يصح ماذا؟ ماذا؟ وزنا ويصح عدا. قال لعموم الحاجة إليه. ثم قال شروط صيغة القرض. قال شروط صيغة القرض هي شروط صيغة البيع حتى موافقة القبول للإيجاب، أي في المعنى، واضح؟ حتى موافقة القبول للإيجاب أي في المعنى، هذا بخلاف ما مر معنى في الرهن. في الرهن حصل خلاف هل يشترط موافقة القبول للإيجاب في المعنى أو لا يشترط. المعتمد أنه يشترط، لكن المؤلف جرى على أنه لا يشترط، مر التنبيه على هذه في درس أمس. ولذلك قال هنا حتى موافقة القبول الإيجاب، فيقول مثلا أقرضتك أسلفتك خذه بمثله، ملكتك إياه على أن ترد بدله، واضح؟ فهذه كلها صيغ. ولذلك قال هنا صورة الرهن، عفوا صورة القرض، صورة القرض أن يقول زيد لعمر أقرضتك هذا الدينار. لاحظ معي لو قال أقرضتك لا يشترط أن يقول بمثله، أقرضتك يكفي، لكن لو قال ملكتك لابد أن يقول بمثله، ملكتك بمثله. لو قال ملكتك فقط يكون هبة، قلت لك ملكتك قلت قبلت هذا هبة، قلت لك ملكتك بمثله هذا ماذا؟ هذا قرض، انتبه، قلت لك أقرضتك هذا قرض، لا يحتاج أن أقول أقرضتك بمثله. ولذلك هنا المؤلف رحمة الله عليه قال صورة القرض أن يقول زيد لعمر أقرضتك، لم يأتي بمثله لأنه لا يشترط، تمام، بخلاف بخلاف ماذا؟ بخلاف ما لو قال ملكتك فقط، فإنه يكون هبة. قال أقرضتك هذا الدينار، فيقول عمرو قبلت، أو يقول تملكت، أو يقول اقترضته، كله صحيح. طيب، هذا ما يتعلق بالقرض. بقي عندي أذكر لكم مسألتين فقط، مسألتين. نعم، المسألة الأولى بارك الله فيكم، عقد القرض، هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ يمكن أن تراجعوا ما قرأناه. عقد القرض من أي العقود؟ هل هو من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة؟ أين ذكره؟ ذكره في العقود اللازمة أو الجائزة؟ أو لم يذكره أصلا؟ ذكره يا أستاذ مصطفى؟ أين ذكره؟ في العقود؟ لا، لا أظن في اللازمة. ذكره في اللازمة؟ إذا كان خارجا، إن لم يكن خارجا فهو من العقود الجائزة، فهو من العقود الجائزة. إذن هذه المسألة الأولى التي أود أن تنتبهوا إليها. إذن القرض لما كان من العقود الجائزة، أي حيث لم يخرج الشيء المقرض عن ملك المقترض إما بتلف أو نحوه، يجوز لكل منهما فسخه متى شاء. فيمكن الشخص يعطيك القرض اليوم، غدا يأتي يطالبك بالقرض، واضح؟ ويمكن أنت تأخذ القرض وترده في أي وقت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مسألة هذه لها علاقة بهذا بالقرض، مسألة النقود التي تكون في الأفراح عندما يحصل زواج. واحد يتزوج، من منكم يتزوج قريبا مثلا؟ وافي ممكن يتزوج قريبا، ممكن وافي. عندما يتزوج وافي، أنا أذهب إلى فرحه وأعطيه مثلا 200,000 روبية، هذا يسمى عندنا باللغة العربية يسمى نقود، يسمى نقود، واضح؟ أيوة، يسمى نقود. هذا النقود هل هو قرض؟ بمعنى لو حصلت لي مناسبة، مثلا تزوجت، ليس الثانية يعني، أي شيء مثلا، أو تزوج ابني مثلا، حتى أبعد عن المشاكل، مثلا لو تزوج ابني مثلا، يأتي وافي ويعطي 200,000 روبية مثلا، واضح؟ أيوة. هل هذا قرض؟ أنا أعطيته قرض يرد بدله، أو هو هبة؟ هبة أو قرض؟ ماذا؟ عند البيجوري قرض، لكن عند العلامة ابن حجر رحمه الله هبة، فهو أقوى، لأن العادة لم تجري، لم تضطرد بكونه قرضا. تختلف في بعض البلدان، في بعض المناطق يعتبرونه، في بعض المناطق لا يعتبرونه كذلك، صح؟ فلما كانت العادة غير مضطردة كان الأقوى أن يكون هبة، وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر في التحفة وأيضا في فتح الجواد، واضح؟ هناك تفصيل للبلقيني رحمه الله، يقول حيثما جرت العادة باعتباره قرضا فهو قرض، وحيثما جرت العادة أو اضطربت العادة بالأصح، وحيثما اضطربت العادة فهو هبة. لعل هذا أقرب، وإن كان العلامة بن حجر يعني رد هذا أيضا وقال هو هبة وليس قرضا. نعم. طيب، هاتان مسألتان نختم بهما في هذا الباب. نعم. قال بعد ذلك الحجر، تفضل. أحسن أحسن الله إليكم. قال: الحجر. الحجر لغة المنع، وشرعا المنع من تصرف خاص بسبب خاص. قال رحمه الله تعالى: الحجر. الحجر لغة المنع، ومنه سمي العقل حجرا. إن في هذا لقسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأنه يمنع صاحبه عن ارتكاب القبائح. قال: وشرعا المنع من تصرف خاص بسبب خاص. المنع من تصرف خاص هو التصرف المالي، أما غير المالي فلا يمنع. واضح؟ بسبب خاص، هذا السبب قد يكون الصغر، قد يكون هذا السبب الجنون، قد يكون السفه، قد يكون الفلس، قد يكون أشياء كثيرة. تمام. ومناسبة الحجر هنا، أي بعد أن ذكر الرهن، أن الراهن محجور عليه في ملكه. فأنا عندما أخذت دينا أمسي من الأستاذ حريس ووضعت هذا رهنا عنده، من يملك هذا؟ أنا. الراهن يملك، لكن هل أستطيع أن أبيعه؟ هل أستطيع أن أتصرف في العين المرهونة؟ لا أستطيع. إذن أنا محجور علي في ملكي، محجور علي فيما أملك. لمصلحة من؟ لمصلحة المرتهن. إذن الراهن محجور عليه لمصلحة المرتهن. هذا نوع أو صورة أو فرد من أفراد من يحجر عليهم، فناسب أن يذكر الحجر وأحكام الحجر بعد أن يذكر الرهن. عرفنا وجه الترابط بين الدروس؟ نعم. قال: وشرعا المنع من تصرف خاص بسبب خاص. الله عز وجل ذكر الحجر في القرآن الكريم، فقال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال عز وجل: وابتلوا اليتامى، الآيتين في سورة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بسبب الفلس. واضح؟ ولذلك قال الفقهاء: إن الحجر بسبب الفلس ليس مذمة. واضح؟ بخلاف الحجر بسبب السفه الذي هو التبذير، تبذير المال كما سيأتي. قال رحمه الله: أنواع الحجر. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: أنواع الحجر. أنواع الحجر اثنان: ما شرع لمصلحة المحجور عليه وتحته أفراد، وما شرع لمصلحة غيره وتحته أفراد. طيب. قال هنا: أنواع الحجر. أنواع الحجر اثنان: ما شرع لمصلحة المحجور عليه وتحته أفراد، يعني يحجر عليه لمصلحته هو، تحته أفراد، أنواع. وما شرع لمصلحة غيره وتحته أفراد. صاحب الزبد ذكر بعض تلك الأفراد فقال: جميع من عليه شرعا يحجر، صغير أو مجنون أو مبذر. هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم فقط. من يحجر عليه لمصلحة نفسه ثلاثة فقط، لا رابع لهم. جميع من عليه شرعا يحجر، صغير أو مجنون أو مبذر، تصريفهم لنفسهم قد أبطل. ثم قال: ومفلس قد زاد دينه على أمواله. قال هنا: وما شرع لمصلحة غيره وتحته أفراد. في الأول قال: ما شرع لمصلحة المحجور عليه وتحته أفراد. قال: هي ثلاثة أفراد فقط. أحدها ما ذكر هنا وهو السفيه، ثانيها الحجر على الصغير في غير العبادات. واضح؟ الحجر على الصغير في غير العبادات من المميز، فالمميز تصح منه العبادات، تصح صلاته، يصح صيامه، يصح منه الحج، بل يصح الحج على التفصيل الذي مر حتى من غير المميز بأن يحرم عنه وليه كما مر معنا. قال: ثانيها الحجر على الصغير في غير العبادات من المميز، فلا تصح عقوده. الصغير لا تصح عقوده، لا بيعه، لا إجارته، حتى في المحقرات. واضح؟ لا تصح. قال: ولا يكون الصغير قاضيا، ولا يكون واليا، ولا يلي نكاحا ولا غيره. أما عبادة المميز تصح، هذا استثناء واضح. تصرفات المميز التي تصح، الآن سيذكر لك ستة تصرفات تصح من المميز، ست تصرفات تصح من المميز. أولها عبادة المميز، قال فتصح. وكذا إذنه في دخول الدار، ذهبت إلى بيت صديقك فخرج ابنه الصغير عمره 9 سنوات، قال تفضل بالدخول أبي ينتظره، إذنه في الدخول مقبول، واضح. قال وإذنه في دخول الدار، طبعا هذا بشرط أنه لم يعهد منه كذب، لم يجرب منه كذب. أما إذا كان يكذب يقول لك أدخل ومعروف أنه كذاب، يعني واضح، لا يعتبر إذنه، لأنك قد تدخل على عورة البيت، يعني على النساء، عرف. أيوة. قال وكذا إذنه في دخول الدار، هذا الثاني. الثالث إيصال الهدية، واضح، هذا مقبول فيه تصرف الصبي. قال إذا لم يجرب عليه الكذب أي فيهما. قال وله تملك المباحات، مثل الاحتطاب، يجمع الحطب ويبيع، يعني ثم يباع له، يجمع الحطب ويبيعه وليه مثلا، واضح، أو نحو ذلك. قال وتملك المباحات وإزالة المنكرات، هذا تصرف صحيح منه. ويجوز توكيله في تفرقة الزكاة ونحوها كالكفارات إذا عين له المدفوع إليه، كأن تقول له مثلا هذه الزكاة أوصلها إلى فلان بن فلان، لا بأس، هذه الكفارة أوصلها إلى فلان بن فلان، لا بأس، يصح هذا التصرف منه. إذن هذه كم تصرفات؟ 6. قال ثالثها، أي ثالث من يحجر عليه لمصلحة نفسه، الحجر على المجنون. فالمجنون يحجر عليه في جميع الأشياء من عبادات ومعاملات وولايات. نعم يصح تملكه بالاصطياد إذا اصطاد، وبالاحتطاب ونحوهما، ويستمر حجر الصبي إلى البلوغ، يستمر حجر الصبي إلى البلوغ، ويستمر حجر المجنون إلى الإفاقة. فإذا بلغ الصبي انفك الحجر عنه بلا حكم قاض، وإذا أفاق المجنون انفك الحجر عنه بلا حكم قاض، لأن ثبوت الحجر عليهما لم يكن بحكم قاض، فكذلك رفع الحجر عنهما لا يحتاج إلى حكم قاض. قال فينفك بعدهما بلا قاض لأنه ثبت بدونه، أي ثبت الحجر بدون حكم قاض، فلا يتوقف زوال الحجر عليه، أي على حكم القاضي. فهمنا؟ إذن هؤلاء الثلاثة، المجنون، الصبي، المبذر، يحجر عليهم لمصلحة من؟ أنفسهم، هذا القسم الأول. قال وما شرع لمصلحة غيره، أي يحجر عليه لمصلحة غيره، وهذا كثير، بعضهم قال يصل إلى 70 صورة، يعني منهم على سبيل المثال الراهن يحجر عليه في العين المرهونة لمصلحة من؟ لمصلحة المرتهن. المرتد يحجر عليه في ماله لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين، واضح، لأنه إذا مات على ردته فإن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. المفلس يحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الدائنين الغرماء. العبد يحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة سيده. المريض مرضا مخوفا يحجر عليه أن يتصرف فيما زاد على الثلث لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة. وقس على هذا، واضح. قال هنا وتحته أفراد أنهاها يعني أوصلها بعضهم إلى 70، بل قال الأذرعي لا تنحصر أفراد مسائله. منها ما ذكر هنا، الذي ذكر هنا الحجر على المفلس. قال ومنها الحجر على الراهن في المرهون لحق المرتهن، والحجر على الرقيق في المعاملات لحق السيد فتوقف صحتها على إذنه، أي توقف صحة معاملتي، توقف صحة معاملة العبد على إذن السيد له إن كان مكلفا رشيدا. وأما العبادات فتصح من العبد ولو بلا إذن السيد، وأما الولايات فلا تصح منه ولو بإذن السيد. باختصار، تصرفات العبد على ثلاثة أقسام. تصرفات العبد على كم أقسام؟ ثلاثة. إما عبادات فتصح العبادات من العبد ولو لم يأذن السيد. العبد صلى الجمعة بغير إذن سيده، من حيث الصحة تصح وإن كان آثما على حضوره الجمعة، واضح؟ لكن تصح جمعته؟ نعم تصح. حج العبد بلا إذن سيده، حجه يصح ولا يصح؟ يصح، لكنه يأثم، صح؟ طيب. أما طبعا الصيام والصلاة نفس الكلام. طيب، أما الولايات، أن يتولى العبد ولاية، فهذا لا يصح حتى لو أذن له السيد. مثال، أن يكون العبد، بارك الله فيكم، أن يكون العبد وليا في نكاح ابنته، عنده بنت في سن الزواج تقدم لها شاب، من يزوجها؟ يزوجها العبد، يلي النكاح؟ لا، لا يلي النكاح. طيب السيد قال لا بأس تلي النكاح، نقول حتى ولو أذنت له لا يصح أن يكون واليا في النكاح. وليا في النكاح عبد وجد لقطة، هل له أن يلتقط اللقطة أو لا؟ ليس له أن يلتقط، لأن التقاط اللقطة فيها نوع ولاية، ليس له الالتقاط، سيأتي هذا معنا إن شاء الله. العبد يكون قاضيا؟ لا، ليس له أن يكون قاضيا ولو كان أعلم من في الأرض، ليس له أن يكون قاضيا، واضح؟ لماذا؟ لأنه ليس من أهل الولايات، حتى وإن أذن السيد له، حتى وإن أذن له السيد. القسم الثالث، المعاملات المالية، البيع والشراء والإجارة، يصح للعبد؟ نقول إذا أذن له السيد صح، إذا لم يأذن له السيد لا يصح. واضح؟ إذن كم صارت؟ ثلاثة أقسام، هو ذكرها هنا فقال. قال والحجر على الرقيق في المعاملات لحق السيد فتوقف صحتها على إذنه إن كان مكلفا رشيدا. أما العبادات فتصح منه ولو بلا إذنه، وأما الولايات فلا تصح منه ولو بإذنه. قال ومنها الحجر على المريض فيما زاد على الثلث لحق الورثة، ومنها الحجر على المرتد لحق المسلمين، أي لأنه إذا مات على ردته صار ماله فيئا لبيت مال المسلمين، كما مر معنا هذا في الزكاة. قال هنا فمن أفراد الأول، إيش معنى من أفراد الأول؟ من يحجر عليه لمصلحة نفسه، وهم ثلاثة، الصبي والمجنون ومن؟ السفيه. هو الآن سيتكلم على السفيه. قال فمن أفراد الأول الحجر في المال على السفيه. من السفيه؟ قال وهو المبذر لماله. فمن المبذر لمال هذا؟ من هو؟ كيف صفته؟ ماذا يفعل حتى نعرف أنه مبذر لماله؟ قال كأن يرميه في بحر، عنده مال، عنده سيارة رماها في البحر، أحرقها. بعض الناس عنده للأسف بطر، ربما من الأثرياء، ربما يفرق سيارته ويصور ذلك في مقطع ثم ينشر في صفحته على الفيسبوك، يتفاخر أنه يحرق سيارته، وآخر يعني يرمي هكذا بالنقود من شباك النافذة إلى الشارع. يعني كل هذا عبث، هؤلاء جدير أن يحجر عليهم، واضح؟ كأن يرميه في بحر أو نحوه، يحرق المال، يحرق السيارة، يحرق النقود، هذا عبث، واضح؟ هذا مثل هذا جدير أن يحجر عليه. قال كأن يرميه في بحر أو نحوه، هذه صورة. صورة أخرى، طبعا هو أتى بالكاف إشارة إلى أن هذا تمثيل ليس للحصر، هذه أمثلة فقط. قال كأن يرميه في بحر أو نحوه، أو يضيعه، أو يضيعه بغبن فاحش في معاملة. يشتري شيئا قيمته 10 ب100 غبن فاحش. هو شراء، هو بيع وشراء، لكن غبن فاحش. فقالوا إذا كان يغبن غبنا فاحشا في معاملة فهذا يحجر عليه. لكن انتبه معي، هذا يحتاج إلى تقييد. قالوا إذا كان يشتري شيئا في معاملة بغبن فاحش يحجر عليه، إذا كان لا يعلم قيمة ذلك الشيء. إذا كان لا يعلم قيمة ذلك، يعني عفوا ليس لا يعلم قيمة، يعني إذا كان لا يعلم الغبن الفاحش هنا يحجر عليه. أما إذا كان يعلم، يعني على سبيل المثال أحيانا تمر ببعض الناس الباعة، هؤلاء المساكين الذين في الطريق، تسألوا عن شيء ما، كم سعره هذا، كم ثمنه، يقول لك مثلا 5 روبية، 5000 روبية. أنت تريد أن تتصدق عليه، لكن ليس بصورة الصدقة حتى لا يتأثر، تشتريها منه 10، ها؟ أو أنت تعلم أنها 5000 روبية، لكن تعطيه 10 أو تعطيه 20، أنت تعلم أن قيمتها أقل لكن تعطيه أكثر، واضح؟ هذا لا يحجر عليه، واضح؟ هذه صدقة خفية محمودة، صدقة خرجت مخرج المعاملة ليست مخرج الصدقة. هذا أفضل من أنك تعطيه بدون أن تأخذ منه شيئا، يعني كونك كأنك تشتري منه هذا القلم معروف قيمته 10000 روبية، وأنا مثلا أجد امرأة مسكينة تقف في الطريق تبيع هذه الأقلام مثلا، أنا أعطيها قيمة القلم 100 ليس 10، هذا جيد، أنا أعلم قيمته، لكن فعلت ذلك ليس لأنني مغبون، وإنما لأنني أردت الإحسان إليها. هذا يحجر عليه؟ لا، لا يحجر على مثل هذا، واضح؟ فقال لك هنا كأن يرميه في بحر، كأن يرميه في بحر أو نحوه، أو يضيعه بغبن فاحش في معاملة. نقول حيث كان لا يعلم بذلك الغبن، حيث كان لا يعلم. أما إذا كان يعلم لكنه فعل ذلك عامدا يريد الإحسان مثلا، فإنه لا يحجر عليه بذلك، بل هذه صدقة خفية محمودة يحمد صاحبها. فهمنا؟ قال أو يصرفه في محرم. ما أكثر هؤلاء اليوم الذين يصرفون أموالهم في شرب الخمر، يصرفون أموالهم في الزنا، يصرفون أموالهم في هذه الأشياء المحرمة، في القاذورات. هؤلاء يستحقون أن يحجر عليهم. إذا تقرر هذا، وهو ذكر لك هنا 3 صور للتبذير، لتبذيع المال، يأتي السؤال هل من أنفق ماله في المطاعم والملابس والمشارب هل يعتبر مبذرا لماله أو لا؟ واضح السؤال. أنفق ماله في شراء الطعام، في شراء اللباس، ينوع الألبسة، ينوع المشروبات، كل يوم تجده في مدينة يأكل من طعام هنا وهناك، هل يعد هذا مبذرا أو لا يعد مبذرا؟ ما رأيكم؟ لا يعد مبذرا. طيب حتى ولو كان هذا الطعام لا يليق به، ما معنى لا يليق به؟ يعني هذا الطعام لأناس أرقى منه، أعلى منه، وهو يأكله، هل يعد مبذرا؟ أيضا لا يعد مبذرا، لا يعد مبذرا. إنفاق الطعام في إنفاق المال في الطعام، التنعم بالطعام، التنعم بالشراب، التنعم باللباس، هذا لا يعد تبذيرا ولا يستحق أن يحجر عليه، لأن المال أصلا المقصود منه التنعم، هذا تنعم بالمال، واضح؟ فهذا لا يعد من التبذير المذموم ولا يحجر على مثل هذا الشخص، تمام؟ ولذلك في سورة الكهف إيش قال الله عز وجل؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. ما نريد طعام عادي، واضح؟ نريد أفضل أزكى طعاما فليأتيكم برزقه، تمام؟ أيوة. قال هنا قال كأن يرميه في بحر أو نحوه أو يضيعه بغبن فاحش في معاملة أو يصرفه في محرم. ثم قال ومن علم حجر عليه بعد بلوغه فالأصل استصحابه أي استصحاب الحجر حتى يغلب على الظن رجده بالاختبار أي بأن يختبر. وأما من جهل حاله فالأصل فيه الرشد فعقوده صحيحة كمن علم رشده. الحالات كم؟ ثلاث حالات. الناس الذين تتعامل معهم إما أنك تعلم أنه رشيد فالتعامل معه صحيح سائغ، وإما أن تعلم أنه غير رشيد، واضح؟ فهذا لا يصح التعامل معه حتى يظن رشده باختباره، وإما أنك لا تعلم هذا ولا هذا، فالأصل ما هو؟ الأصل أنه يصح التعامل معه. ولذلك قال هنا وأما من جهل حاله فالأصل فيه الرشد، واضح؟ إذن الأحوال كم؟ ثلاثة. قال الحالة الأولى من علم حجر عليه بعد بلوغه فالأصل استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار، هذه الحالة الأولى. الثانية وأما من جهل حاله فالأصل فيه الرشد. الثالثة قال فعقوده صحيحة. الثالثة قال كمن علم رشده، واضح؟ ثم قال ومن أفراد الثاني الحجر على المفلس في أعيان ماله. انتبه معي، من هو المفلس؟ المفلس من زادت ديونه الحالة على أمواله. من زادت؟ طيب نفترض أن الديون تساوي أمواله، يحجر عليه؟ لا يحجر. نفترض أن الديون أقل من أمواله، يحجر عليه؟ لا يحجر. متى يحجر عليه؟ إذا كانت الديون أكثر من أمواله، هنا يكون الحجر. فهمنا؟ طيب قال من زادت ديونه الحالة أي التي حل سدادها. طيب ديونه المؤجلة هل إذا زادت ديونه المؤجلة على أمواله الآن هل يحجر عليه؟ عليه دين لكن ليس الآن، بعد سنة. عليه 100 مليون يدفعها بعد سنة، والآن أمواله تساوي 80 مليونا وعليه دين 100 مليون بعد سنة، يحجر عليه؟ لا يحجر عليه، لأن هذا دين ماذا؟ مؤجل، ليس حالا. إذن هذا أخرج ماذا؟ المؤجل على أمواله. طيب قوله ديونه، ما المقصود بالديون؟ هل المقصود الديون التي للآدميين أو يدخل فيها الديون التي لله عز وجل؟ واضح أو غير واضح؟ ها؟ ديون الآدميين أو الديون التي لله عز وجل؟ ماذا؟ ما رأيكم؟ ها؟ قال العلامة الرملي والخطيب الشربيني المراد بالديون هنا ديون الآدميين، أما ديون الله عز وجل مثل زكوات عليه منذ سنوات لا يخرج الزكاة، حتى أن الزكاة زادت على أمواله وعليه كفارات، الزكوات والكفارات التي عليه زادت على أمواله، نحجر عليه؟ قالوا لا يحجر عليه، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة لا يحجر عليه. هذا ما اعتمده العلامة الرملي والخطيب، واضح؟ وأما العلامة ابن حجر رحمه الله فقال: الديون التي لله على قسمين، ما كان منها فوري لا بد أن يدفعه فورا، لا يجوز أن يؤخر كالزكاة، فهذا يحجر عليه، يحجر عليه به، واضح؟ وما كان منها غير فوري هذا لا يحجر عليه به. فهمنا أو لا؟ إذن العلامة بن حجر فصل في الأمر. هنا في الكتاب جرى على معتمد الخطيب والرملي، جرى على معتمد الخطيب والرملي. نعم. قال هنا: قال ومن أفراد الثاني الحجر على المفلس في أعيان ماله. طيب انتبه معي، بارك الله فيك، انتبه. ما الحكم في المفلس؟ أمسح هذا هنا. طيب، يحجر على المفلس في ماذا؟ يحجر على المفلس في أعيان ماله. نفترض أنني مفلس، علي ديون، هذا له دين علي 100 مليون، هذا له دين علي 200 مليون، هذا له دين علي 300 مليون، ما شاء الله، واضح، 600 مليون علي. نفترض مثلا، وأنا أموالي التي عندي بيت، أملك بيتا وسيارة وأثاث البيت فقط، هذا الذي عندي، ليس عندي شيء آخر، ليس عندي مزرعة وليس عندي شيء آخر. قال لك: يحجر على المفلس في أعيان ماله. إيش معنى في أعيان ماله؟ أي أنه لا يصح لي أن أتصرف في البيت، لا بيع ولا تأجير ولا شيء، ولا يصح لي أن أتصرف في السيارة، لا بهبة ولا ببيع ولا بوقف ولا بشيء، لأن هذه تعلق بها حقوق الغرماء. من الغرماء؟ الدائن، وهنا 3 من الدائنين يتعلق بها حق الدائنين، 3 هؤلاء لا يجوز لي أن أتصرف في هذه الأموال بعد أن يحجر علي القاضي. انتبه معي، هل يصح أن أتصرف في الذمة؟ كيف في الذمة؟ أشتري شيئا بدين، أذهب إلى حريص، أقول لحريص مثلا: أنا أريد أن أشتري مثلا جوالة، أريد أن أشتري جوالة، أريد أن أشتري كتاب مثلا شرح التنبير للخطيب الشربيني، أريد أن أشتري، يقول: والمال دين سأدفع لك في المستقبل. يمكن، يمكن، نعم يمكن، واضح. إذن هل يحجر على المفلس في الذمة؟ نقول: لا يحجر عليه في الذمة، لا يحجر عليه في الذمة، فيمكن أن يشتري في الذمة، لا بأس. طيب، هل يحجر على المفلس في الطلاق؟ يريد أن يطلق زوجته، يمكن، أو نقول محجور عليه لا تطلق، يمكن، لا يحجر عليه في الطلاق، لأن الحجر في ماذا؟ منع من تصرف خاص. قلت لك: ما هو التصرف الخاص؟ تصرف مالي، الطلاق ليس تصرفا ماليا، صح، بل لو كان خلعا سيحصل مالا، لأن الزوجة ستعطيه مالا مقابل أن يطلقها، فهو اكتساب وليس إخراج مال، صح؟ طيب، هل يحجر على المفلسين في النكاح؟ لا يحجر عليه، يحتاج إلى النكاح، أريد أن أتزوج، نفترض أنني بلا زوجة، أريد أن أتزوج، تمام، يمكن. طيب والمهر؟ ممكن أن يكون المهر مؤجلا، أتزوج بمهر قدره مئة دينار مؤجلة بعد خمس سنوات، ممكن. إذن هذا في الذمة أيضا، يمكن، واضح؟ طيب، هل يحجر عليه في تصرف مالي يتعلق بالآخرة؟ مثل الوصية، يريد أن يوصي، هذا تصرف مالي يتعلق بالدنيا أو بالآخرة، يكون بعد الموت، تبرع مضاف لما بعد الموت، صح؟ هل يحجر عليه؟ إذن لا يحجر عليه في تصرف مالي متعلق بالآخرة، مثل ماذا؟ كالوصية، لا يحجر عليه في هذا. فهمنا؟ طيب، بارك الله فيكم. القاضي عندما يحجر علي يعطيني من مالي، من مالي الذي حجر، ما ينفق به علي وعلى من أنفق عليهم من أولاد وزوجة، فهمنا؟ أيوة. هل لي أن أتصرف بهذه الأموال التي يعطيني القاضي لأنفق على نفسي وعلى أولادي، هل فيها حجر؟ لا، ممكن أتصرف فيها. القاضي يعطيني مثلا ما أستطيع أن أنفق به على نفسي من طعام ودواء، هل يمكن أن أتصرف بهذه الأموال؟ نعم يمكن. إذن لا حجر علي في هذا. إذن الحجر في ماذا؟ الحجر علي إنما يكون في أعيان المال، أما في غيرها فلا حجر. تصرفات غير مالية ليس فيها حجر، تصرفات مالية متعلقة بالآخرة ليس فيها حجر، تصرفات متعلقة بالذمة ليس فيها حجر. فهمنا؟ طيب انتبه معي، انظر ماذا قال. قال: ومن أفراد الثاني الحجر على المفلس في أعيان ماله. إيش قال في التعليق؟ قال: قوله في أعيان ماله خرج به ما يثبت في ذمته فلا حجر فيه، فيصح تصرفه فيه، أي يصح تصرفه بما في الذمة. إيش معنى الذمة؟ إيش معنى الذمة؟ درسنا الذمة ولا لا؟ ها؟ وصف قائم بالنفس أو بالذات يقبل الالتزام والإلزام. الشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، واضح؟ نعم. قال: خرج به ما يثبت في ذمته فلا حجر فيه فيصح تصرفه فيه، واحد. وكذا لا حجر فيما دفعه إليه الحاكم لنفقته أو نفقة عياله، فله أن يشتري به النفقة. قلت لك ولا حجر عليه فيما لا يفوت المال كالطلاق، الطلاق لا يفوت المال، بل لو كان خلعا فإنه قد يكسب المال. نعم. ولا حجر عليه في النكاح لأن المهر قد يكون في الذمة، ولا حجر عليه في تصرف مالي مضاف لما بعد الموت كالوصية، ولا حجر عليه في الاكتساب إذا أراد أن يكتسب، مثلا يكتسب بعمل، باحتطاب، يجمع الحطب فيبيع الحطب، لا، هذا يحصل مالا، لا حجر عليه في ذلك. إذن يحجر عليه فقط في أعيان ماله. فهمنا هذا؟ ولذلك قال لك في الزبد: ومفلس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطل تصريفه في كل ما تمول لا ذمة، أي لا يمنع من التصرفات التي تكون في الذمة. قال هنا: وهو شرعا. من هو المفلس شرعا؟ من زاد. قال لك: هو المفلس شرعا. طيب المفلس لغة من هو؟ من هو المفلس لغة؟ من يملك فلوسا. إيش الفلوس؟ كان في درهم من ذهب، عفوا، كان في دينار من ذهب ودرهم من فضة، وفي أفلاس صغيرة تكون من نحاس، هذه تشتري بها الأشياء الصغيرة، يعني تشتري مثلا قلما بالأفلاس هذه، تمام؟ أيوة. فالإنسان قديما كان إذا افتقر صار فقيرا لا يملك الدنانير الذهبية ولا يملك الدراهم الفضية، يملك ماذا؟ يملك الفلوس هذه، الأفلاس هذه. يقولون فلان عنده فلوس. إيش معنى عنده فلوس؟ يعني فقير أو غني؟ فقير. يعني ما معنى عنده فلوس؟ يعني أنه لا يملك دنانير ذهبية ولا يملك دراهم فضية فهو فقير يملك أفلاس النحاس والحديد. واضح؟ يقال فلان عنده فلوس، فكانت كناية عن الفقر. اليوم أصبح عند الناس إذا قالوا فلان عنده فلوس ماذا يقصدون؟ أنه ريتش مان. صح، تغير معنى المصطلح، يقولون فلان عنده فلوس أي أنه أصبح غنيا، لكن كان قديما يقول عنده فلوس أي أنه فقير ليس عنده إلا قطع النحاس والحديد. إذن هذا معناه في اللغة. طيب المفلس في الشرع من هو؟ قال وهو شرعا من زاد دينه الحال. الحال أخرج ماذا؟ انظر ماذا قال، فلا حجر بالدين المؤجل. واضح؟ ولا يحل الدين المؤجل بسبب الحجر. إيش معنى ذا الكلام؟ زيد من الناس عليه دين 100 مليون روبية يحل في 1 رجب، وعليه دين آخر قدره 50 مليون روبية يحل في 1 رمضان. تمام، في 1 رجب، نفترض أن اليوم تاريخ 1 رجب، عليك دين يا زيد 100 مليون روبية، كم أمواله؟ قال أموالي 40 مليون. إذن نحجر عليك، دينك زاد على أموالك، نحجر عليك. هذا دين حال في رجب، اليوم 1 رجب. هل معنى ذلك أن الدين الذي كان مؤجلا إلى رمضان يصبح حالا الآن؟ لا، يبقى على أجله. واضح؟ فيقول لك إذا حجر على المفلس وكان المفلس عليه ديون مؤجلة فإنها لا تحل بسبب الحجر، وهذا بخلاف الميت. الإنسان إذا مات وعليه ديون مؤجلة فإنها تحل بالموت، أي لا بد أن نسددها من التركة. لا نقول هذه ديون مؤجلة بعد سنة وسنتين، لا، خلاص خربت ذمة الميت. فإذا مات حلت الديون، فهمنا؟ إذا مات حلت الديون، لكن المفلس بالحجر عليه لا تحل ديونه المؤجلة، أي لا تصبح حالة، فهمنا؟ قال هنا ولا يحل بالحجر. إيش معنى ولا يحل بالحجر؟ أي ولا يحل الدين المؤجل بسبب الحجر عليه، هذا معنى العبارة. ثم قال، قال من زاد دينه الحال اللازم. اللازم أخرج ماذا؟ أخرج ماذا؟ الدين الجائز. مثل ماذا؟ مثل الدين الذي على العبد في كتابة سيده، فالعبد قال لسيده أنا أدفع لك 10 مليون روبية في كل شهر 1 مليون روبية وأعتق، أصبح حرا. هذا أصبح دين على العبد، صح؟ هذا الدين العبد يقدر على إسقاطه ولا يقدر؟ يقدر، لأنه جائز. هل يحجر عليه؟ لا، لا يحجر عليه. تمام. قال فلا حجر بدين غير لازم كنجوم الكتابة. قال لآدم فلا حجر بدين الله تعالى كالكفارة والزكاة، تبع من؟ الرملي والخطيب. أما العلامة بن حجر قال ننظر، إذا كان الدين الذي لله عز وجل فوريا يحجر عليه، وإلا فلا يحجر. قال على ماله فلا حجر على ما ساوى ماله الذي كتبته لكم هنا وما نقص عنه. ثم قال سورة الحجر على السفيه. سورة الحجر على السفيه أن يبذر عمرو لماله بعد رشده، أن يبذر عمرو لماله بعد رشده. فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في ماله. قال لك في التعليق أن يبذر عمرو لماله بعد رشده، انظر بعد رشده، يعني عمرو كان صغيرا صبيا ثم بلغ، وبعد يعني عند البلوغ صار رشيدا، ثم بعد أن كان رشيدا بذر حجر عليه القاضي. واضح؟ قال سورة الحجر على سبيل أن يبذر عمرو لمالي بعد رشده، فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في مالي. هذا يحتاج إلى شرح حتى أشعر أنكم فهمتم بشكل جيد. أظنكم لا تحتاجون إلى هذا. انتبه معي، من بلغ فله حالتان، من بلغ فله حالتان. الحالة الأولى أنه يبلغ سفيها. ما معنى يبلغ سفيها؟ أي يبلغ مبذرا لماله، أي أنه غير مصلح لدينه، غير مصلح لماله. هذا هو السفيه. الرشيد عند الشافعية هو من كان مصلحا لدينه مصلحا لماله، هذا الرشيد. الحالة الأولى أن الشخص يبلغ وعند بلوغه يكون سفيها. الحالة الثانية أن الشخص يبلغ وعند بلوغه يكون رشيدا. هذا الذي بلغ وكان رشيدا عند بلوغه له حالتان، قد يكون رشيدا ويستمر رشيدا، قد يكون رشيدا ويستمر رشيدا، قد يكون رشيدا ثم ايش؟ ثم يبذر يصبح سفيها. المؤلف هنا يتكلم على أي حالة من هذه الحالات؟ على هذه. قال وصورة، ماذا قال؟ قال وصورة الحجر على السفيه أن يبذر عمرو لماله بعد رشده، واضح؟ فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في ماله. هذا الذي بلغ رشيدا ثم بذر له حالتان. الحالة الأولى أن يحجر عليه القاضي. الحالة الثانية ما هي؟ ألا يحجر عليه القاضي، يعني بلغ رشيدا ثم بذر، القاضي لم يحجر عليه، تركه أو لم يعلم به القاضي، واضح؟ إذا حجر عليه القاضي نقول ما حكمه؟ لا تصح تصرفاته، هذا واضح. طيب إذا لم يحجر عليه القاضي وقد بلغ رشيدا ثم بذر، ما حكم تصرفاته؟ تصح ولا تصح؟ ها؟ لم يحجر عليه القاضي، قال تصح تصرفاته. إذا بلغ رشيدا واستمر رشيدا أمره واضح، حكمه صحة تصرفاته. إذا بلغ سفيها ما حكمه؟ ها؟ نقول يستمر الحجر عليه. طيب استمرار الحجر عليه هل يحتاج إلى حكم قاضي؟ لا يحتاج. فإذا صار رشيدا، فإذا رشد انفك الحجر عنه بلا حكم قاض. لماذا بلا حكم قاض؟ لأن الحجر لم يثبت بحكم قاضي فينفك بلا حكم قاضي. فهمنا؟ هذا النوع يسمى سفيها مهملا، يسمى سفيها ايه؟ مهملا. هذا يسمى سفيها مهملا. ايضا هذا يسمى نفس الاسم سفيها مهملا. فالاسم واحد لهذا وذاك، الفرق بينهما في الحكم، فذاك لا تصح تصرفاته، أما هذا تصح تصرفاته. افهم، لأنك قد تقرأ في الكتب هذا سفيه مهمل هذا سفيه مهمل، لكن بينهما فرق في الحكم، هذا تصح منه تصرفات، أما ذاك فلا تصح منه التصرفات. نقرأ هذا. قال: صورة الحجر على السفيه أن يبذر عمرو لماله بعد رجله، فيقول الحاكم: منعت عمرا من التصرف في ماله. انظر، قال بعد رجله، ايش قال في التعليق؟ قيد بذلك لأنه لا يتوقف على الحاكم إلا حينئذ. ايش معنى إلا حينئذ؟ يعني إذا بلغ رشيدا ثم بذر نحتاج إلى حكم الحاكم. أما من بلغ سفيها فيستدام عليه حجر السباع. أين هذا؟ من بلغ سفيها يستدام، هذا يستمر ولا يحتاج إلى حكم قاض بالحجر عليه. تمام؟ أيوة، انتبه الفرق بين هذين المسألتين. ثم قال هنا: صورة الحجر على المفلس. صورة الحجر على المفلس، قال: صورة الحجر على المفلس أن يكون لزيد على عمرو 1000 دينار حالة ليست مؤجلة، لازمة ليست جائزة، زائدة على ماله، أي على مال عمرو الذي هو المديد. فيطلب زيد، من زيد هذا؟ الدائن أو المدين؟ ما الدائن؟ فيطلب زيد واحد أو عمرو 2 أو هما 3. إذن الحجر قد يكون بطلب الغرماء، قد يكون بطلب من الدائنين، وقد يكون بطلب من المدين. هو يطلب، يقول القاضي احجر علي. ليش احجر عليك؟ قال: أعرف نفسي، أنا إذا لم تحجر علي المصيبة ستكبر، يعني المشكلة سوف تزداد، احجر علي. واضح؟ أيوة. إذن قد يكون بطلب من الغرماء، وقد يكون بطلب من الغرماء، هم الدائنون، وقد يكون بطلب من المدين، صح؟ وقد يكون بطلب منهما، 3 صور. طيب، قال: فيطلب زيد أو عمرو أو هما من الحاكم الحجر على عمرو. انتبه معي، نقول إذا كان الطلب من الغرماء أي من الدائنين فإن الحجر يصح اتفاقا بلا خلاف. إذا كان الطلب من الغرماء من الدائنين فإن الحجر يصح ماذا؟ اتفاقا. لكن إذا كان الطلب من الدائن هو يقول للقاضي احجر علي، هذا فيه خلاف. المعتمد أنه يصح، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يقوم الدائنون بدعوى ويثبتون الدين، أن يقوم الدائنون بدعوى عند القاضي، يعني يتقدمون عند القاضي يدعون دينا عليه ويثبتون الدين، واضح؟ ثم يطلب هو الحجر. أما أنه يطلب مباشرة الحجر بدون أن يتقدموا بدعوى بدون أن يثبتوا الدين، لا، لا يحجر عليه. ولذلك انظر ماذا قال هنا في التعليق العلامة سالم سعيد غيثان، قال رحمه الله: قوله فيطلب زيد أو عمرو أو هما من الحاكم إلى آخره، قال في التحفة نقلا عن السبكي وأقره: صورة المسألة أن يثبت الدين بدعوى الغرماء، تمام، وإقامة البينة مثلا، ولم يطلبوا الحجر، يعني هم الغرماء يثبتوا الدين، يدعوا أن لهم دين على فلان ويثبتوا هذا بالبينة، واضح، لكنهم لا يطلبون الحجر. فيقوم هو يقول القاضي احجر علي. قال: صورة المسألة أن يثبت أو أن يثبت الدين بدعوى الغرماء وإقامة البينة مثلا، ولم يطلبوا الحجر، ويطلبه هو أي المفلس. أما بدون ذلك، أي أما بدون دعوى الغرماء وثبوت الدين، فإن القاضي لا يحجر عليه. أما بدون ذلك فلا يكفي طلب المفلس. فهمنا بارك الله فيكم. نعم. قال: فيقول الحاكم: منعت عمرا من التصرف في أعيان ماله. إذن هنا الآن عندك كم صور في طلب الحجر؟ 3 صور: أن يكون بطلب الغرماء فقط، أن يكون بطلب المفلس هو يطلبه، لكن هذا قلت لك متى يحجر عليه؟ بعد أن يثبت الدين بدعوى من الغرماء، صح؟ طيب، أو يكون بطلب منهما. هناك صورة رابعة لم يذكرها، أنه يحجر على المفلس من القاضي مباشرة بدون طلب، وذلك إذا كان الدين لمحجور، شخص عليه دين لطفل صغير، صاحب المال الدائن من هو؟ الدائن من هو صاحب المال؟ الطفل الصغير. تمام، نفترض ما اسمه؟ أي أيوب. هذا نفترض أن أيوب، أستاذ أيوب هذا الصغير هذا المؤدب، تمام، نفترض أن الأستاذ أيوب له دين علي، نفترض أن الأستاذ أيوب له دين علي، تمام، أيوة. ثم وليه الأستاذ محمد، الأستاذ محمد لم يطلب الحجر، يستحي مني، لم يطلب من القاضي أن يحجر عليه، هو لم يطلب، واضح، يستحي، يقول هذا أستاذي يدرسني الياقوت النفيس، كيف أطلب الحجر عليه؟ تمام، أيوة. فهنا القاضي قام وحجر علي بدون طلب منه، يمكن، لأن المال الآن لمحجور. إذن قد يكون الحجر بطلب من الغرماء، وهذا اتفاقا، وقد يكون الحجر بطلب من المفلس. ولماذا حصل فيه خلاف؟ قالوا: لأن هذا النوع من الحجر حجر لمصلحة من؟ لمصلحة الغرماء. طيب، ما حد من الغرماء طلب منك أن يحجر عليك، لماذا تطلب أنت؟ هذا ليس لمصلحتك الحجر، فهمنا؟ بعضهم قال: ولذلك ما في، قال إيش؟ ما في حجر بطلب منه، لأن هذا يتعلق بحق الغرماء وهم لم يطلبوا، كيف تطلب أن يحجر عليك؟ فهمنا؟ أيوة. أو يكون بطلب منهما، وقد يكون الحجر من القاضي إذا كان الدين لمحجور ولم يطلب وليه الحجر، فهمنا؟ 4 صور. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلح. إن شاء الله تستريحون، وبعدين نتصالح في باب الصلح. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في 10:55 نبدأ الدرس، لا تتأخرون.